قلبي وقلبك هاتوا هاتوا قلبي حياتي افتقاتوا الحب ده عقد من ياسمين وقلوب العشاق حبات خد قلبي وهات قلبك هاتوا يا مقلب حياتي افتقاتوا الحب ده عقد من الياسمين وقلوب العشاق حباتي والحب ده عمره وغيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته والحب ده عمره وغيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته والحب ده عمره غيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته إيه يعني يقولوا عليك طيب بس انت تكون مني قريب يا عز وأغلى وأطيب قلب فصل العالم معنى الحب شاوروا قالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب كفاية تكون إنسان بزمان طبت القلب بتتعيب طيب حبيته ده عمره وغيرك مين يقدر يساعدني بأوقاته والحب ده عمره غيرك مين يقدر يساعدني بأوقاته صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته والحب ده عمره غيرك مين يقدر يساعدني بأوقاته صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته إيه يعني يقولوا عليك طيب بس انت تكون مني قريب يا أعز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب شاوروا وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب يا وكفاية تكون إنسان في زمان في طبت القلب بتتعيب يا طيب